بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، في هذه الدقائق إن شاء الله سنشرع في كتاب الحج من المختصر المفيد في الحديث، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نأخذ بعض الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر في هذا المختصر المفيد رحمه الله تعالى، والمتعلقة بكتاب الحج، لأننا في هذه الأيام في حاجة ماسة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالحج. واسمعوا يا إخوة، قبل أن نشرع في الأحاديث، اسمعوا هذه الأحكام. أولها: الحج المقصود به في اللغة القصد. تقول: قصدت، حججت إلى كذا، يعني قصدت لغة. وفي الاصطلاح: الحج التعبد لله تعالى بفعل مناسك خاصة في زمن خاص. التعبد لله تعالى بفعل مناسك خاصة في زمن خاص. المناسك كالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة إلى آخره في أوقات مخصوصة. هذا هو الحج معناه في اللغة والاصطلاح. والحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وأن من أنكره مع علمه بذلك فقد كفر، لأنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة وقد دلت عليه النصوص. فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر منها حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا حكمه. ثانيا: الحج لا يجب إلا بشروط. الحج اتفقنا على أنه ركن من أركان الإسلام، لكنه لا يجب إلا بشروط. وكذلك العمرة تجب بشروط على أحد الأقوال في الخلاف المشهور في العمرة. تجب العمرة بشروط، والحج يجب بشروط. والشروط كالآتي: أولا، أن يكون الحاج والمعتمر مسلم، فلا يصح من الكافر، ولا يطلب منه الحج، وإنما يطلب منه الإسلام أولا، يخاطب بالإسلام. ثانيا، الحرية، فلا يجب على الرقيق لا الحج ولا العمرة. ثالثا، البلوغ، فلا يجبان على الصغير. رابعا، العقل، لا يجبان على المجنون. خامسا، الاستطاعة والقدرة. فهذه شروط لوجوب الحج والعمرة. ولهذا نظمه بعض النظام نظمها في هذه الشروط بقوله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. هذه شروط خمسة، شروط الحج والعمرة، يعني شروط الوجوب. والشروط هذه تنقسم إلى قسمين، منها ما هو ثلاث أقسام: منها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط إجزاء، ومنها ما هو شرط استطاعة. ومن الأحكام المتعلقة أيضا بالحج أو بكتاب الحج قبل أن نشرع في الأحاديث من الأحكام أنه يجب على الفور، يجب على الفور، يعني لا يجوز تأخيره إذا توفرت شرائط الوجوب، لا يجوز تأخيره إذا توفرت شرائط الوجوب، لأن الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة مبناها على الفورية، على الفور، لا تؤخر ولا تؤجل ولا يسوف بها، لأن المكلف لا يدري ما يعرض له، لا يعرف ما يعرض له، فيجب عليه أن ينفذ على الفور إذا أمر بأمر من الأمور الشرعية. وكذلك لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وذلك لدلالة النص والمعقولة والنظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، لم يكلمه، وما زال الرجل يكرر عليه السؤال 3 مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ولأن الحكمة الإلهية والرحمة الإلهية تقتضي أنه لا يجب في كل عام، لأنه لو وجب في كل عام لحصلت مشقة للمسلمين، حصلت مشقة للمسلمين في الوصول إلى البلاد المقدسة التي يكون فيها الحج، والله جل وعلا لا يقر المشقة على العباد. وأيضا لو وجب الحج في كل عام لم تتسع المشاعر للمسلمين لكثرة الأعداد، فالله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. أن الله جل وعلا يا إخوة أيضا من الأحكام جعل في الحج منافع، منافع عظيمة للمسلمين، ولهذا قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. منافع عظيمة، منافع دعوية، منافع اقتصادية، منافع تعارف ومحبة بين المسلمين، يتعارفون ويعني يعرف الغني الفقير، ويعني ويتصدق الغني على الفقير، وفيه مصالح كثيرة جدا دينية ودنيوية، اقتصادية وسياسية. هذا هو الحج، والله عز وجل هو الذي أخبر بذلك. ليشهدوا منافع لهم، يعني حضورهم إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والفوائد المتعلقة بالحج للمسلمين كثيرة جدا. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. إذن هذا الحديث يا إخوة، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن أبو هريرة اختلفوا في اسمه، ولصح أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وقد قيل أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، فهو من المكثرين. الحديث صحيح، متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وصحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. والحديث دل على مسألتين، الحديث دل على حكمين شرعيين. الأول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إذا اعتمرت في العام الماضي واعتمرت في هذا العام فما بين العمرتين يكفره الله جل وعلا، كفارة لما بينهما. قالوا: لأن ما هنا من صيغ العموم، فمن العمرة إلى العمرة يكفر الله ما بينهما، وهذا دليل على فضل العمرة، دليل على فضل العمرة وفضل تكرار العمرة، لكن لا يكون في أزمان في زمن متقارب، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية ولا كذلك القولية. لكن تسألون هنا وتقولون: هل تكفر أو هل تكفر العمرة إلى العمرة، يكفر الله عز وجل ما بين العمرة إلى العمرة الكبائر والصغائر؟ نعم، قال بعض أهل العلم بذلك، قالوا: لأن قوله ما من الفاظ العموم فتعم الصغائر والكبائر، لكن الصحيح أن الذي يكفر بالعبادات العمرة إلى العمرة وغير ذلك، الذي يكفر بذلك من الذنوب الصغائر، صغائر الذنوب تكفر بالعبادة من يعني من العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال أصحاب هذا القول: إذا كانت هذه العبادات وهي فرائض وهي من قواعد الإسلام، الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان، لم تكفر إلا الصغائر، فما دونها من باب أولى، لا يكفر بها إلا الصغائر. فالمهم أن هذه الجملة تدل على فضل العمرة، فضل يعني تكرار العمرة، وأن في ذلك فضل عظيم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا الحكم الأول أو المسألة الأولى التي دل عليها حديث أبي هريرة الصحيح. المسألة الثانية قوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الجملة تدل على فضل الحج وأنه أفضل من العمرة، ولا شك في ذلك ولا ريب أنه أفضل من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم المرسل ذكر أن العمرة هي الحج الأصغر، إذن الحج الأكبر أفضل، فالحج أفضل منها. لكن العمرة مكفرة، تكفر ما بين العمرة إلى العمرة مكفرة، فهي يحصل بها المرغوب الذي يريده الإنسان، أما الحج فهو يحصل به المطلوب. ما هو المطلوب الذي يحصل بالحج؟ دخول الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن حجاج بيت الله الحرام ما المراد بالحج المبرور الذي يكون جزاؤه الجنة؟ ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي تتوفر فيه الضوابط التالية، الذي تتوفر فيه الأوصاف التي تسمعونها الآن. أولا يعني الوصف الأول أو الضابط الأول ليكون حجا مبرورا أن يكون خالصا لله جل وعلا، خالص لله، يعني يكون الباعث على الحج هو الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه والحصول على رحمة الله جل وعلا. لا يكون الباعث على ذلك لا مال ولا جاه ولا مكانة ولا لقب، إنما الباعث على الحج هو الإخلاص لله جل وعلا. وهذا الشرط، هذا الشرط أو هذا الضابط يا إخوة في جميع العبادات لا تقبل إلا بهذا الشرط، الإخلاص لله عز وجل. الثاني يعني من ضوابط الحج المبرور أن يكون بمال حلال، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأن يكون بمال حلال. ولا خلاف بين أهل العلم فيما أعلم أن الحج بمال حلال أمر مطلوب وأمر يريده الشارع أو مراد للشارع، لكن السؤال لو حج المسلم بمال حرام هل يقبل أو لا يقبل؟ قال بعض أهل العلم يقبل الحج إذا توفرت أركانه وواجباته وشرائطه، لكنه يأثم على المال الحرام. وقال بعض أهل العلم بل لا يصح الحج. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وأنشد أصحاب هذا القول أو بعض أحد أصحاب هذا القول أنشد: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل، لأنه كانوا قديما يحجون على الإبل. هذا أي ضابط الآن؟ أي ضابط؟ أي وصف الآن بالحج المبرور؟ الثاني. طيب والثالث؟ الثالث أن يأتي المكلف الحاج بواجباته، بما يجب للحج من الأركان والواجبات، فإذا لم يكن كذلك فإنه لم يكن حجا مبرورا. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا إذا كانت موافقة لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يكن الحج مكتمل الأركان ولا الواجبات ولا الشروط لم يكن موافقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فيكون مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب الوصف الثالث الرابع، الوصف الرابع ما هو؟ أن يجتنب محظورات الإحرام، أن يجتنب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام تعرفونها إن شاء الله قريبا. محظورات الإحرام: يتجرد من المخيط، ويجتنب الطيب، ويجتنب تقليم الأظفار إذا دخل في الإحرام والأخذ من شعره، ويجتنب أيضا قتل الصيد، ويجتنب أيضا الجماع، ويجتنب الطيب، ويجتنب محظورات الإحرام عقد النكاح وقتل الصيد وسائر المحظورات. فإذا كان الحج بهذه المثابة فإنه حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعض الناس يحج ويتكلف من بلاد بعيدة ويدفع أموالا كثيرة للحج، لكن لا ينتبه للحج، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، ولا يحرص على صحة الحج. وهذا حقيقة من التقصير. فالحج ليس مبرور. كان شريح القاضي رحمه الله إذا تلبس بالحج كأنه حية لا تنطق، يعني كأنه يعني ثعبان لا ينطق ولا يتكلم، كأنه حية صماء، حرصا على صحة الحج. إذن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، معلوم؟ اتضح الأمر يا إخوة؟ نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. إذن صحابي الحديث من هو؟ صحابي الحديث أم المؤمنين، من هي؟ عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، التي يقع في عرضها بعض الأشقياء أو كثير من الأشقياء الذين صرفهم الله عز وجل عن الخير وعن السبيل الصحيح وعن الطريق الصحيح. عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، يقع يعني يقع لها ما يقع من هؤلاء الأشقياء. إذن هي راوية الحديث، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأحاديث التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم. من الذي يقول نعم؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجه، وأصله في صحيح البخاري. الحديث صحيح. إذن نعود للحديث وما دل عليه من الأحكام. دل الحديث على حرص الصحابة رضي الله عنهم حتى النساء على معرفة الأحكام الشرعية وتبليغها للأمة، لأن الأحكام الشرعية كثيرا ما كانت ترد إجابة على سؤال من أحد الصحابة سواء كان رجل أو امرأة، ومنها هذا الحديث على النساء جهاد. وهذه الجملة خبرية لكنها بمعنى الجملة الإنشائية، لأنها استفهام والاستفهام محذوف، فكأن قالت رضي الله عنها أعلى النساء جهاد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة دليل على أن الجهاد متقرر عند أولئك الفئة من الصحابة رضي الله عنهم، أنه متقرر على الرجال، وهو كذلك الجهاد ومواجهة الأعداء متقرر على الجهاد على الرجال، لأن الجهاد تعريفه بذل الجهد والطاقة في قتال العدو، بذل الجهد والطاقة في قتال العدو، وهذا الجهد بذل الجهد والطاقة هو الذي يقدر عليه الرجال. وقال بعضهم تعريف أعم من هذا التعريف، قال هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، فيدخل في ذلك العلم وقتال الأعداء الكفار، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. عائشة رضي الله عنها سألت هنا على النساء جهاد، لأن وهذه الجملة تدل على فضل الجهاد، ولا شك في فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال البدنية، من أفضل الأعمال البدنية. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية على أقسام، منها ما هو بدني محض كالصلاة، بدني محض الأقوال والأفعال، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة، بذل المال، ومنها ما هو بدني ومالي وهو الحج كما ذكر بعض الناس، وما هو ومنها ما هو ترك، منها ما هو ترك وهو الصوم، ومنها ما يجمع بين البدن والمال والعمل، البدن والمال والجهد وهو الجهاد. إذن الجهاد فضله معروف ودلت عليه النصوص القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة. على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. وكلمة نعم هنا أو حرف نعم هنا يقوم مقام الجواب الكامل، فيغني ويغني عن إعادة الجواب للسؤال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعاد السؤال في الجواب، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. قالت العلماء فإذا كان المقام يقتضي إعادة الجواب في السؤال لتثبيت المعلومة عند السائل، فعلى العالم أن يعيد السؤال في الجواب، أي أن يعيد الجواب في السؤال، أو أن يعيد السؤال في الجواب. لماذا؟ للمصلحة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. وهذا دليل أيضا آخر على فضل الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالجهاد لما في ذلك من المشقة، فالحج فيه مشقة والعمرة فيها مشقة والجهاد كذلك. عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. قالت العلماء وهذه الجملة في الحديث دليل على وجوب الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كيف؟ قالوا لأن تقديم على في مثل هذه الجملة ظاهر في الوجوب، ليس نصا في الوجوب، لكن قالوا ظاهر في الوجوب. فهذه الجملة دليل على وجوب الحج والعمرة. أما الحج فلا خلاف في وجوبه، الحج ليس في وجوبه خلاف، مجمع عليه إذا توفرت الشرائط. أما العمرة ففي وجوبها خلاف، والمنقول في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول أنها واجبة إذا توفرت شرائط الوجوب العمرة، وهذا هو الأقرب لدلالة النصوص على ذلك. والقول الثاني أنها سنة مطلقا حتى لو توفرت الشرائط. والقول الثالث أنها واجبة على غير المكيين، أما على المكيين فلا تجب. هكذا الأقوال في المسألة. لكن الذي يظهر من النصوص أن العمرة واجبة مطلقا، ومن النصوص التي تدل على وجوبها هذا الدليل، هذا الحديث. وسيأتي أيضا نصوص أخرى تدل على وجوب العمرة. ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة، إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل العزة للإسلام والمسلمين، ويجعل الدائرة والعقوبة على أعداء المسلمين. وفق الله الجميع.